بما فعلت بك الأشواق، واشرح هواك فكلنا عشاق. قد كان قد كان قد كان يخفى الحب لولا دمعك الجاري، ولولا قلبك الخفاق. لا تجزعن فلست أول مغرم فتكت به الوجنات والأحداق، واصبر على هجر الحبيب فربما عاد الوفاق وللهوى أخلاق. واستمطرت لؤلؤا من نرجس، وسقت وردا وعظت على العناب بالبرد. والله والله ما حزنت أخت لفقد أخ حزني عليه، ولا أم على ولدي. هم يحسدوني هم يحسدوني على موتي، فوا أسفي حتى على الموت لا أخلو من الحسد. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. قلبي قلبي قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. مالي مالي سوى روحي، وبادل نفسه في حب من يهواه، ليس بمسرفي. دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى. دع عنك دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى. فإذا عشقت فبعد ذلك عني في يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي يا يا ليلي. عرف الحبيب مكانه فتدلنا وقنعت منه بموعد فتعلنا. وأتى الرسول فلم أجد في وجهه بشرا كما قد كنت أعهد أولا. فقطعت يومي كله متفكرا وسهرت ليلي كله متململا. ولقد خشيت بأن يكون أماله غيري والطبع الغصن أن يتمينا. إن العيون التي في طرفها حمر قتلنا ثم لم يحين قتلانا. يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا. تبسم الثغر عن أوصافكم فغدا من طيب ذكركم نشرا فأحيانا. فمن هناك عشقناكم ولم نركم والأذن تعشق قبل العين أحيانا. الله يعلم الله الله الله يعلم ما أبقى سوى رمق مني. فراقك يا من قربه الأمل فابعث كتابك واستودعه تعزية. فربما مت شوقا قبل ما يصل. اه غيري على السلوان قادر وسواي في العشاق غادر. لي في الغرام سريرة والله أعلم بالسرائر. يا ليل ما لك آخر يرجى ولا للشوق آخر. طرفي وطرف النجم فيك كلاهما ساهر وساهر. يهنيك بدر حاضر يا ليت بدري كان حاضر حتى يبين لناظري من منهما ساهر وساهر.